بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. سورة الأعراف الأبيات 285. نعم بكسر العين مطلقا ربا، وأن خف لعنة والرفع نبا، أقبل زهاحما ويغشى ثقلا، مع رعدها ظهير صحبة ولا، والشمس مع عطف الثلاث يرفع كلا، والنحل كم وفي الأخيرين جلا، وفاق حفص فيهما في النحل، ونشرا سكون ضم الكل، شام كفى وفتح ضم النون فز، روى ومنه الباء لعاصم وجز وجز، روى ومنه الباء لعاصم وجز. وجز كلامه ككرم وجازة ووجزا، وأوجز قل في بلاغة. وقوله نعم بكسر العين مطلق الربا، وأن خف لعنة الرفع نبا، أقبل زها حما. قرأ المشار له بالراء من ربا الكسائي نعم، حيث جاء في القرآن الكريم بكسر العين، وهو في أربعة مواضع. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، سورة الأنعام الآية 44. وقال نعم وإنكم لمن المقربين، الأنعام كذلك الآية 114. وقال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، الشعراء الآية 42. وقل نعم وأنتم داخرون، صفات 18. فتعين لسائر القراء فتح العين نعم، وفتح وكسر عين نعم لغتان، فالكسر لكنانة وهذيل، والفتح وهو الأكثر لبقية العرب. وقد سمع الكسر أيضا من قريش، وبعض العرب يبدل العين حاء، وربما كسر النون إتباعا لكسر العين. ونعم موقوفة الآخر، أي مبنية على السكون، لأنها من حروف المعاني، وهي حرف تصديق للمخبر، فإذا قال قائل قد وقع كذا وكذا فقلت نعم، كان تصديقا. وحرف إعلام، أي جواب للمستخبر في الإجاب، كما إذا قلت نعم لمن قال هل جاء زيد. وأما في الجحد أي النفي، فالجواب ببلاء، نحو ألم أحسن إليك فتقول بلاء. وعده، فإذا قال أتعطيني كذا فقلت نعم، كان وعدا. وربما جاء نقضا لبلاء في النفي، كما إذا قال لك شخص ليس لك علي دين، فإن قلت نعم صدقته، وإن قلت بلاء كذبته. وقوله وأن خف لعنة الرفع نبا، أقبل زها حما. قرأ مدلول النون من نبا عاصم، والهمز من أقبل نافع، والزاي من سها قنبل، وحما البصريان. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، الأعراف الآية 44، بتخفيف أن، أي تخفيف أن ورفع لعنة، فتعين للباقين وهم أبو جعفر والبزي وابن عامر والإخوة، تشديد النون ونصب لعنة، أي أن لعنة الله. فالتخفيف على وجهين، الأول أن تكون مصدرية مخففة من المشددة، لأن أذن كأعلم، والتي تقع بعد العلم إنما هي المشددة أو المخففة منها، وأضمر اسمها بعدها على تقدير أنه، أي الأمر أو الشأن أو القصة. والجملة الاسمية بعدها لعنة الله على الظالمين خبرها، وهذا الإضمار لا ينفك عنها إذا خففت من المشددة المفتوحة، بخلاف المكسورة فلا يضمر بعدها القصة إلا في قولهم أما إن جزاك الله خيرا، على ما حمله عليه سيبويه. والذي فصل بينهما أن المفتوحة موصولة، والموصولة تقتضي صلتها، فصارت لاقتضائها الصلة أشد اتصالا بما بعدها من المكسورة، فقدر بعدها الضمير الذي هو من جملة صلتها، وليست المكسورة كذلك. قال مكي وهي أن الثقيلة خففت فنقص لفظها عن شبه الفعل فلم تعمل في اللفظ وعملت في المعنى، فرجع ما بعدها إلى أصله وهو الابتداء، إلى أن قال والمكسورة حرف لا يقتضي صلة، فلم يضمر بعدها ما يكون هو الابتداء والخبر في المعنى، وإنما يضمر مع المكسورة الهاء وهو اسم مفرد، وما بعد المفتوحة من الابتداء والخبر هو خبرها، وكذلك ما بعد المخففة المكسورة، إلا أن خبر المفتوحة هو اسمها في المعنى، لأن الجملة هي للقصة المضمرة مع المفتوحة والحديث المضمر، وليس كذلك الجملة بعد إن المخففة المكسورة. ليست الجملة التي هي الخبر هي الهاء المضمرة مع المكسورة، فاعرف الفرق بينهما فإنه مشكل معدوم تفسيره. انتهى كلامه. الوجه الثاني أن تكون تفسيرية بمعنى أي المفسرة، كأنها تفسير لما أذن به المؤذن على ما حكاه الخليل، وحجة التخفيف ونودوا أن تلكم الجنة وأن سلام عليكم بالتخفيف، فلم يشددوا فيها اتفاقا. وقوله ويغشى ثقلا مع رعدها ظهير صحبة ولا، قرأ يعقوب ورمزه الله من ظهير والكوفيون إلا حفصا ورمزه صحبة، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الأعراف 54، ويغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الرعد 3 بالتثقيل، فتعين للباقين وهم الحرميون وأبو عمرو وابن عامر وحفص يغشي بالتخفيفهما. أغشى وغشى أصل الفعل غشية يغشى ثلاثي متعد إلى مفعول واحد، قال تعالى إذ يغشاكم النعاس في قراءة ابن كثير وأبي عمرو سورة الأنفال، أو كظلمات أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب النور الآية 40 باتفاق الجميع. فمن جعله من التغشية عد الفعل إلى مفعولين بالتضعيف، فغشاها ما غشى النجم، ومن جعله من الإغشاء عداه بالهمز فأغشيناهم فهم لا يبصرون ياسين. والمعنى واحد، وهو إلباس الشيء بالشيء، يأتي الليل على النهار فيغشيه أو يغشيه أو يغطيه، وكذلك يأتي النهار على الليل فيغطيه، فحذف للدلالة عليه. قال تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل الزمر. إلا أن التشديد يفيد التكرير والتكثير، فكل يوم وكل ليلة متجددان. وقوله والشمس مع عطف الثلاث يرفع كلا والنحل كم وفي الأخيرين جلا وفاق حفص فيهما في النحل، قرأ ابن عامر ورمزه الكاف والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر الأعراف 54، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون النحل 12 بالرفع في الأربعة أي في الموضعين. ووافقه حفص في والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون في النحل لا غير، وهو معنى قوله وفي الأخيرين جلاء وفاق حفص فيهما في النحل، فتعين له نصب الأولين في النحل والنجوم مسخرات، ونصب الأربعة في الأعراف كما تعين نصب الأربعة في الموضعين للباقين. وعلامة نصب التاء الكسر على أصل نيابتها عن الفتح في هذا الجمع، وهذا أمر واضح عند النحويين. فالرفع على الابتداء، وما بعد الشمس معطوف والخبر مسخراته، ومن نصب عطفه على خلق السماوات والأرض أي وخلق الشمس والقمر، ومسخرات الحال أي خلقهن جاريات بمقتضى حكمته وتدبيره على ما خلقنا له من المنافع والعبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ونشرا سكون ضم الكل شام كفى وفتح ضم النون فز روى ومنه البال عاصم وجز، قرأ ابن عامر والكوفيون وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته الأعراف 57، وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته الفرقان 48، ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته النمل 63 بسكون الشين وضمها الحرميون والبصريان وصرح بالضم لئلا يختل الاصطلاح وفتح النون الإخوة وضمها الباقون وهم ابن عامر والحرميون والبصريان كما صرح لأن الفتح ضده الكسر وقرأ عاصم وحده بشرا بباء مضمومة بدل النون ففي هذه الكلمة في مواضعها المذكورة أربع قراءات نشرا بضم النون وإسكان الشين لابن عامر ونشرا بفتح النون وإسكان الشين للإخوة حمزة والكساء وخلف ونشرا بضم النون والشين للحرميين والبصريين وبشرا بباء مضمومة وسكون الشين لعاصم تصحيح قوله تعالى قال نعيم وإنكم لمن المقربين الآية 114 هذه في الأعراف وليست في الأنعام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.